ومن سورة النبأ إلى سورة المطففين في لابثين القصر وشد فزخفالا كذابا رم رب خفيض الرفع كالا ظوبا كاف الرحمن نظل كارا ناخرا تمدد صحبة غثوى تارا خيرت زكى ثقيل حرم ظوبا له تصدى الحرم منذر ثوبا نو فتنفع صيب الرفع نوى إنا صابب نفتح كافا وصلا غوا وخف سجرت شذا حبر غفا خلفا وثقل نشيرت حبر شافا وسعيرت من عن مادا صف خلف غد وقتلت ثبيضانين الظرى غد حبر غينا وخف كوف عدالا يكذب ثبت وحق يوم لا